يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما كتبه في فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه وفي الكلام على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وكيف تمت مبايعته رضي الله تعالى عنه، وكان مما ذكره المصنف في فضائل عثمان رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له. فاشتراها عثمان رضي الله عنه، ثم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكل نبي رفيق، ورفيقي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حق عثمان: إن الملائكة لتستحي من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يشفع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يوم القيامة لمثل ربيعة ومضر، أي مثل قبائلي أو مثل عدد قبائل ربيعة ومضر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفتن كائنة تكون بعده، وأخبر أن عثمان رضي الله تعالى عنه بريء منها، وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني عثمان يقتل مظلوما، وأمره بالصبر فصبر رضي الله عنه حتى قتل مظلوما. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم أصحابه في نصرته رضي الله تعالى عنه، فمنعهم وقال: أنتم في حل من بيعتي، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل سالما مظلوما. قال: ومن خصائصه ومن صفاته رضي الله عنه أنه كان يحيي الليل كله بركعة يختم فيها القرآن. قال: ومناقبه كثيرة شريفة عند من يعقل، ممن نفعه الله الكريم بالعلم. قال: سنذكرها إن شاء الله في موضعها، يعني يذكر تلك الفضائل ويسوقها بالأسانيد، وإن كان هو في هذه الموطن ذكر كثيرا منها معلقا. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي رضي الله رحمه الله يقول: لو لم يكن في عثمان رضي الله عنه إلا هاتان الخصلتان كفتاه: جمعه المصحف وبذله دمه. لو لم يكن في عثمان رضي الله عنه إلا هاتان الخصلتان كفتاه: جمعه المصحف، وذلك في أيام خلافته رضي الله عنه، حيث تفرق الصحابة رضوان الله عليهم في الأمصار، وكان كلما نزل جماعة أقرأ أهل الأمصار حسب ما قرأوا وتلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن على 7 أحرف، وكان كل صحابي يقرأ بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الناس يستوعبون أن هذه قراءات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض القراء يفضل بعضها على بعض ويزعم أن قراءته أفضل من قراءة غيره، وتبعه من تلقى عنه، وكانوا يتنافسون ويتفاضلون، وربما تلاحوا وربما تشاتموا وربما هموا أن يتقاتلوا، كل يزعم أن قراءته خير. فجاء حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى عثمان وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك الأمة قبل أن تتقاتل، فإنهم نزلوا في الأمصار وأنهم يقرؤون الناس ويختلفون فيما يقرؤون ويتنازع الناس في ذلك. فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم زيد بن ثابت الذي كان قد جمع القرآن في أيام أبي بكر رضي الله عنه، وكتب المصحف الذي كان عند أبي بكر، ثم انتقل إلى عمر، وعندما طعن عمر رضي الله عنه ترك المصحف عند أم المؤمنين حفصة، حتى إذا ما بويع الإمام والخليفة سلمت إليه ذلك المصحف. فتذكر عثمان رضي الله عنه المصحف وطلب وأمر أن يكتبوا مصاحف للأمصار، وأن يكتبوا القرآن بلغة قريش، وأنهم إذا اختلفوا جعلوه بلغة قريش، وكتب الصحابة رضوان الله عليهم مصاحف أرسل منها إلى مكة وإلى الشام وإلى العراق وإلى مصر، وأبقى مصحفا في المدينة ركعوه في المسجد، وذمة مصحف كان رضي الله عنه عنده يقرأ فيه، فهو الذي كتب المصاحف وجمع هذه المصاحف وكتبت بقراءة قريش، وبعث مع هذه المصاحف من يقرئ الناس على وفق هذه المصاحف، وهكذا توحدت القراءة بين الناس، وجمع الله شمل الناس في قراءة القرآن، وانتهت تلك المسألة التي كان يختلف الناس بسببها. هذا ما يتعلق بكتابة المصحف، لأن في كتابة المصحف وجمعه وإرساله للأمصار جمعا لكلمة المسلمين. قال: وبذله دمه دون دماء المسلمين، وذلك يوم أن فصر، يوم أن جاء الخوارج وحصروا عثمان رضي الله تعالى عنه في داره، واجتمع عدد من الصحابة رضوان الله عليهم بقصد الدفاع عن عثمان وبقصد رد هؤلاء الخوارج، لكنهم لما تمكنوا من عثمان أمر الناس أن ينصرفوا، وأحلهم يعني من أن يقفوا حتى لا تكثر الفتنة ويكثر القتل، وإن قتل هو رضي الله عنه فإنما يقتل وحده. وهذا الموقف منه رضي الله عنه لا شك إنه موقف شجاع، إذ أنه رضي بأن يكون هو الضحية، ورضي بأن يكون هو المقتول دون أن يعرض رقاب المؤمنين ودماء المسلمين ودماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتل. فهذه الخصلة تدل على كمال إيمانه وتمامه رضي الله عنه، وتدل على أنه كان حريصا على أن يجنب المسلمين الفتن، وتدل على أنه كان رضي الله تعالى عنه حريصا على دم المسلمين من أن تراق. قال: وروى جندب أو وروي عن جندب قال قال حذيفة رحمه الله قد ساروا إليه والله ليقتلوه. قال قلت فأين هو؟ قال في الجنة. قال قلت فأين قتلته؟ قال في النار والله. وهذا القول من حذيفة رضي الله تعالى عنه إنما هو بناء على ما قطع به النبي صلى الله عليه وسلم من أن عثمان رضي الله عنه من أهل الجنة، وقد بشره بذلك، وتعددت بشرى عثمان رضي الله عنه، وكان من أظهرها ذلك اليوم الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعد صلاة العصر من المدينة، وتوجه إلى قباء، ودخل حائطا من حوائطها، وجلس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان معه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فتركه وآثر أن يكون بوابا يأذن لمن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبينما هو كذلك، وإذا أبي بكر رضي الله عنه يأتي في أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما وصل إلى الباب وصد أبو موسى الباب وقال من بالباب؟ قال أبو بكر. قال انتظر حتى أستاذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل واستاذن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر إذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة. فقال يا أبا موسى إذن له، يعني لأبي بكر، وبشره بالجنة. فاستاذن فأذن له وبشره بالجنة، فحمد الله تعالى على ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عمر ثم جلس بجنب النبي عليه الصلاة والسلام. ولما دخل عمر رضي الله جاء عمر رضي الله عنه في عقبهما، أيضا استوقفه أبو موسى رضي الله عنه، ودخل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره بأن عمر رضي الله تعالى عنه بالباب، فقال له إذن له وبشره بالجنة. فخرج وأذن لعمر رضي الله عنه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فأثنى أو فحمد الله تعالى على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لأبي موسى أخا تركه على يتهيأ ليلحق بأبي موسى، فكان أبو موسى يدعو ويقول اللهم إن كان يراد به خير فليعجل بقدومه، يعني حتى يفوز بمثل هذه الشهادة. وإذا بطارق يطرق الباب، فإذا هو عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال له أبو موسى انتظر حتى أستاذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل واستاذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إذا الله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله عنه، فقبل البشرى. وأما البلوى فقال نستعين بالله، يعني على تلك البلوى، وكان هذا محل البشارة. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه إنه في الجنة، ذلك لأنه رضي الله عنه كان قد رأى قبل أن تقطع أو قبل أن يقتل، رأى أنه وأصحابه أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم وأصحابه يعني يستعجلون قدومه ويستعجلون وصوله رضي الله تعالى عنه إليهم، وكانوا قد ماتوا من قبله، ولكن هذه من المبشرات التي بشر بها رضي الله عنه. وأما قتلته ففي النار، لأنهم استوجبوا النار واستحقوها بسبب ما ارتكبوا من آثام وبسبب ما وقع منهم من ظلم. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا ابن المبارك، يعني عبد الله الإمام المشهور صاحب كتاب الزهد وغيره، عن ابن لهيعة ابن لهيعة يعني عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب قال: بلغني أن عامة الركب الذين ساروا إلى عثمان رضي الله تعالى عنه جنوا. قال ابن المبارك: وكان الجنون لهم قليلا، أي هذا عقاب لهم في الدنيا بأن اختلطت عقولهم، وذلك لما تبين لهم من أنهم اقترفوا إثما وارتكبوا ظلما ووقعوا في معصية، وكان أن لم تطق قلوبهم وعقولهم أن تعي أو أن تستوعب هذه المظلمة التي وقعوا فيها فأصيبوا بالجنون. يقول ابن المبارك: وهذا الجنون في حقهم قليل، لأن الله سبحانه وتعالى سيؤاخذهم وسيعذبهم يوم القيامة، حيث إنهم يعني جاروا وظلموا وتعدوا في حق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد الذين بلوا في الإسلام بلاء شديدا. فعثمان رضي الله تعالى عنه من أوائل من دخل في الإسلام، من أول من أسلم، وتحمل كثيرا من الأذى، وهاجر الهجرتين، هجرة إلى الحبشة أو هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة، وبقي في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد ويناضل، وكان ذا سعة ومال يمد المسلمين بماله وبسعته رضي الله تعالى عنه. فقد سمعنا أنه هو الذي اشترى بئر روما وجعلها وقفا على المسلمين يدلي بدلوه كما يدلون بدلائه، وهو الذي جهز جيش العسرة حيث وفر 1000 إبل وخيل، 960 أو 930 إبلا و70 خيلا جهزها بكل ما تحتاج إليه من وسائل القتال، ومع ذلك أيضا قدم للنبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه خيرا وقال، وهو يقلب الدراهم في حجره ويقلب الدنانير في حجره ويقول: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. وعثمان رضي الله تعالى عنه معدود في أهل بدر وإن لم يشهدها، لأنه إنما تخلف عن شهود بدرين لأنه كان يمرض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وهي مريضة وكان عثمان يمرضها. والله سبحانه وتعالى كما مر بنا اطلع على أهل بدرين وقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وعثمان رضي الله تعالى عنه عد من أهل بيعة الرضوان التي حدثت في عام الحديبية، فإنه رضي الله عنه لما بركت العير عند الحديبية ولما علمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليؤدي مناسك العمرة وأنهم منعوه، بعث إليهم بعثمان رضي الله تعالى عنه، بعث عثمان رضي الله تعالى عنه يفاوض قريشا في أن يأذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكة للعمرة، يعني أن يدخل مكة للعمرة يؤديها ثم يخرج من مكة، فابوا أن يأذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان رضي الله عنه قد جاء محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرم أهل مكة قدومه ويفادته، بل إنهم عرضوا عليه أن يطوف ببيت الله وأن يؤدي نسك العمرة، لكنه رضي الله عنه أبى، قال لا أفعلها حتى يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن تخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البيت فهو على استعداد أن يؤدي مناسك العمرة، أما أنهم يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتركوه يؤدي مناسك العمرة فليس ذلك من العدل وليس ذلك من الحكمة، ولهذا امتنع أن يفعل. وعندما شاع في جيش المسلمين أن عثمان رضي الله عنه قتلته قريش، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيعة، وبايع الناس النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا حتى يعني يقتلوا ويستشهدوا في سبيل الله ولا يفرون ولا يولون الأدبار. وبعد أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية وكانوا نحو من 1600 شخص، ضرب بيده اليمنى على يده اليسرى وقال هذه بيعة عثمان رضي الله عنه. ولذلك كان عثمان ممن بايع في صلح الحديبية تحت الشجرة. ولا شك إنه رضي الله عنه لما حوصر بين من الأمور التي يعني كان قد فعلها ليبين للناس أنه على حق وأنه على صدق وأنه ليس بجائر كما زعموا وأنه ليس بظالم كما ادعوا، ومما بين لهم هذه المسألة وأخبرهم لا شك إن يد النبي صلى الله عليه وسلم التي لمست اليد الأخرى والتي تمثل بيعة عثمان، لا شك إن يد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يد عثمان، وبهذا نال هذا الفضل رضي الله تعالى عنه، فلم يفته فضل من الفضائل. ولذلك لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذن له مع بلوى تصيبه، فقال يعني فيما يتعلق بالبدوى بالبلوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعين عليها، فصبر وصبر. لكنه لما دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قد جلسا في قف البئر وقد ملأ القف، فجلس من الجهة المقابلة. ولهذا يقول بعض من رأى تلك الصورة التي هم عليها قال فتأولت ذلك بقبورهم، يعني أن الصحابة أن كل من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تكون قبورهم ملاصقة وقريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، أما قبر عثمان فهو يكون بعيدا عن ذلك. وهذا هو الذي حدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي دفن في بيته، ولما توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه دفن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، وهكذا لما توفي عثمان توفي عمر رضي الله عنه استأذن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدفن مع صاحبيه يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وقد آثرت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها آثرت عمر رضي الله عنها على نفسها وقالت كنت يعني أعده لنفسي لكني آثرتك عليه، ولذلك أذنت له أن يدفن بعد أن استأذنها عمر رضي الله تعالى عنه. ولكن عثمان رضي الله عنه لما قتل إنما دفن خارج البقيع، خارج بقيع الغرقل، دفن في حديقة تسمى بحش كوكب، لكنه بعد ذلك أدخل في البقيع بعد أن توسع البقيع، بعد أن وسع البقيع أدخل قبر عثمان رضي الله تعالى عنه في التوسعة الأولى، وهذه التوسعة كانت ما بين سنة 1371 إلى سنة 1373 من الهجرة. هذه التوسعة الأولى التي امتدت إلى أن شملت قبر عثمان رضي الله عنه. وأما مع التوسعة الأخرى أو الثانية أو الثالثة التي هي قريبة هذا العهد، يعني من 5 سنوات أو 6 سنوات، فإنها يعني تجاوزت قبر عثمان بكثير، وأصبح قبر عثمان يعني يمثل في الثلث الأول من مساحة البقيع، في الثلث الأول من مساحة البقيع. قال اسمها حش كوكب. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولقد أنكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عثمان رضي الله عنه إنكارا شديدا، وبكوا عليه، يعني على عثمان، لما صار له، ورثوه. وأول من فعل ذلك، قال أولهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه رد على الناصبة الذين غاضبوا علي رضي الله تعالى عنه، وزعموا أن علي تواطأ مع قتلة عثمان، وأنه كان راضيا عن قتل عثمان وفرحا بقتل عثمان، لكن هذه الأخبار التي نقلت عن علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة في ذلك الوقت كلها ترد وتنكر هذه الدعوة. بل إن علي رضي الله تعالى عنه لما حوصر عثمان رضي الله تعالى عنه كان قد بعث بولديه الحسن والحسين إلى بيت عثمان يدافعان عنه ويمنعان عنه القتل. ولو كان علي رضي الله عنه راغبا في ذلك محبا له لما قد أرسل بولديه يحرسان عثمان رضي الله تعالى. قال أولهم، يعني وأول من رثاه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ألقى على رأسه عمامة سوداء، ونادى 3: اللهم إني أبرأ إليك من دم ابن عفان، اللهم إني أبرأ إليك من دم ابن عفان، اللهم لا أرضى قتله ولا آمر به. وهذا القول المنقول عن علي رضي الله تعالى عنه يبرئه من كل تهمة وجهت إليه رضي الله عنه في أنه قتل عثمان أو سعى في قتل عثمان أو شارك في قتل عثمان أو رضي بقول عثمان بقتل عثمان رضي الله عنه. قال: وبكى عليه زيد بن ثابت، يعني الصحابي المشهور، بكاء شديدا. قال: ورثاه كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وكعب بن مالك كان أحد الشعراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر ذلك عبد الله بن سلام وحذيفة يعني ابن اليمان وسعيد بن زيد يعني ابن عمرو بن نفيل ابن عم عمر رضي الله تعالى. كل هؤلاء نقل عنهم رثاءهم لعثمان رضي الله عنه، وبيان أن عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا، وأن هؤلاء القتلة يعني الذين قتلوه إنما كانوا جائرين وكانوا خارجين وكانوا من الظالمين. قال لهم أعني الذين ساروا إليه فقتلوه، لو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. وهذا القول يقول أخرجه الحديث أخرجه الإمام البخاري في مناقب الأنصار في باب إسلام عمر بن الخطاب بهذا اللفظ، وفي رواية أخرى في البخاري في باب إسلام سعيد بن زيد بلفظ رفض. قال في الفتح ومعنى انقض أي سقط، ومعنى أرفض أي زال من مكانه، لأن الرواية جاءت هنا لو أن أحدا انقض أو لو أن أحدا انقض لو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض، يعني بمعنى أن يسقط وبمعنى أن يعرفه الصحابة رضوان الله عليهم بتلك الكراهية، ولما أمكن إدراجه ضمن الصحابة، يعني ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضى بما فعل بعثمان رضي الله عنه. قال وحمل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما من دار عثمان رضي الله عنه جريحا، أي بسبب ما كان يدافع عن عثمان. قال وما ذكرنا قصة ما جعل عمر رضي الله عنه الأمر إلى من ذكرنا من الصحابة رضوان الله عليهم، وأما ذكرنا قصة ما جعل عمر رضي الله عنه الأمر إلى من ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم المشهود لهم بالجنة حتى اختاروا عثمان رضي الله عنه خليفة للمسلمين، يعني يريد الإمام الآجري أن يذكر القصة التي حدثت لعمر رضي الله تعالى عنه يوم أن طلب منه أن يولي بعض المسلمين الخلافة فأبى وامتنع وقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإن لم أستخلف فقد يعني وجد أو فقد فلم وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رضي الله عنه رشح ستة من الصحابة رضوان الله عليهم لخصوصية فيهم دون غيرهم، تلك هي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنه، يعني أنه صرح بالرضا عنه، وذلك لأنه شهد لهم بالجنة فلما شهد لهم بالجنة معناه أنه رضي عنهم، ولذلك حصل الخلافة في هؤلاء الستة، وجعل ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه بمثابة الشاهد، لا أنه يدخل في هذا الترشيع. وأخرج عمر رضي الله تعالى عنه ابن عمه سعيد بن زيد ابن نفيل من الستة، وقال يكفي في أمر الخلافة وفي مسؤولية الخلافة من آل الخطاب رجل واحد. أول ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه أنه اختار هؤلاء الست، وبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راض، وأخبرهم بأن على المسلمين أو للمسلمين 3 أيام أن يختاروا واحدا من هؤلاء الست، بل إن هؤلاء الستة يلزمهم أن يختاروا الخليفة في مدة لا تزيد عن 3 أيام، وأنهم إن تأخروا عن اختيار الخليفة هذه المدة فعلى المسلمين أن يقتلوهم جميعا ويختاروا غيرهم، لأنه بعد 3 أيام قد ينفلت الزمام ويخرج من أيديهم وتكون الفتنة. فأمر عمر رضي الله عنه أن يعاجل بأمر اختيار الإمام قبل أن تنبزع وتنبثق بدايات الفتنة، وأمرهم أن يتفقوا على واحد منهم، فإن اختلفوا يعني في أكثر من واحد فليقتلوا الجميع، لأن هذا سيثير أيضا مشاكل ومبادئ الفتن. وأمر بصهيب رضي الله عنه أن يصلي بالناس، لأن عمر لو سمى واحدا منهم أو أذن لواحد منهم أن يصلي بالناس لربما فهم الصحابة كما فهموا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن ذلك تقديم له على غيره من أصحابه. وكتب الله سبحانه وتعالى التوفيق لما قدره عمر رضي الله عنه. وكان بعد أن دفن عمر رضي الله عنه أن اجتمع الستة وطلب عبد الرحمن بن عوف، يعني قال إنكم ستة وإنكم لا يمكن أن تختاروا من بينكم، والاختيار من بينكم يكون يعني فيه صعوبة، فلو تنازل بعضكم لبعض. فتنازل بعض الصحابة رضوان الله عليهم للبعض، تنازلوا لأبي بكر لعثمان ولعلي ولعبد الرحمن، ثم إن عبد الرحمن رضي الله عنه تخلى عن ترشيحه وطلب من عمر ما طلب من عثمان رضي الله عنه ومن علي رضي الله عنه أن يكل الأمر إليه في مسألة اختيار الإمام والترشيح، وأنه سيصدقهما وأنه سيبذل جهده وأنه يحرص على أن يختار من يراه المسلمون ومن يرتضيه المسلمون، ووكل الأمر إليه، وأخذ رضي الله عنه يجوب بيوت ومجالس الصحابة رضوان الله عليهم، يستشيرهم ويسألهم في من يكون له الفضل في الخلافة، فاختار كل من استشارهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اختاروا عثمان. ثم جاء وطلب من علي ومن عثمان أمرين، وضع يده بيد عثمان وقال له وضع يده في يد علي رضي الله تعالى عنه وقال له يعني يريد من علي أن يقبل بالشيء الذي ارتضاه المؤمنون. أن يقبل بما ارتضاه المؤمنون وأن يسلم بذلك وأن لا ينازع فيه وأن لا يخالف. وبايع عبد الرحمن علي رضي الله عنه عبد الرحمن على ذلك. ثم جاء عبد الرحمن إلى عثمان رضي الله عنه وطلب منه أن يبايع تلك المبايعة، يعني بأن يرضى بما ارتضاه المسلمون وأن لا ينازع الأمر أهله وأن يسلم بما ارتضاه المسلمون. ووافق عثمان رضي الله تعالى عنه على ما عرض عليه عبد الرحمن بن عوف، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن بايعه بالخلافة بناء على ما ارتضاه المسلمون وبناء على ما كان من نتيجة المشاورة التي شاور بها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما ذكره الإمام الأجري في هذا الموضع، يبين كيفية كيف تمت خلافة عثمان رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال فحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن خيثمة بن عبد الرحمن قال لما حضر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الموت لما حضر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الموت أمر الست النفر بالشورى، وكان طلحة يعني ابن عبيد الله غائبا. قال أمر صهيبا يعني الرومي أن يصلي بالناس ثلاثة حتى يستقيم أمرهم على رجل. قال عمر رضي الله عنه: طلحة قبل أن يستقيم أمركم فأدنوه منكم، يعني قربوه واعرضوا عليه الذي عرض، فإنه رجل من المهاجرين. قال فلما اجتمعوا وكانوا خمسة، فإذا أمرهم لا يستقيم. قال فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ورحمه الله قال إنكم لا تستقيمون على أمر وأنتم خمسة، فليعاد كل رجل منكم وأنا عديد الغائب، يعني أن يجتمع كل اثنين سوا. فتعاد علي والزبير، فولى الزبير أمره علي رضي الله عنه، يعني تنازل لعلي. وتعاد عثمان وسعد، يعني عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص. قال فولى سعد أمره عثمان رضي الله عنه. وقال عبد الرحمن للزبير وسعد: وليتكما أمركما عليا وعثمان، وليتما أمركما عليا وعثمان، يعني ما دام تنازلتما عن استحقاقكم وعن ترشيحكم لعلي ولعثمان رضي الله عنهما فاعتزل، أي فاعتزل عن المطالبة بالخلافة، وخلع عبد الرحمن وعلي وعثمان رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان: أنتما بنو عبد مناف، يعني أنتم من بني عبد مناف آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عثمان من بني أمية من بني عبد شمس، وعلي رضي الله تعالى عنه من بني هاشم، وبنو عبد شمس وبنو هاشم يلتقيان ويتساويان من حيث النسب، وكلهم يكون تحت بني عبد مناف. كأن عبد الرحمن رضي الله عنه أراد أن يخرج من ترشيحه نفسه بأن عثمان وعلي يتساويان من حيث النسب، ويتساويان أنهم من بني عبد مناف. فقال عبد الرحمن لعلي وعثمان رضي الله عنهما: أنتما بنو عبد مناف، فاختار أن تتبرأ من الإمرة فأوليكم الأمر، فتختار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم رجلا، وإما أن تولياني ذلك وأبرأ من الإمرة. يعني أنتوا الاثنين مفوضين، إما أن واحد منكم يقوم بترشيح الإماء الأمير واختيار الأمير بشرط أن لا يرشح نفسه، يتبرأ منها ويختار، وإن أردتم أنا أتبرأ من الإمارة وأختار منكم من أراه أصلح للمسلمين. هذا معنى قوله: إما أن فاختار أن تتبرأ من الإمرة فأوليكم الأمر، فتختار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم رجلا، وإما أن تولياني ذلك وأبرأ من الإمرة. قال: فولياه، يعني أن يقوم بتلك المهمة مقابل أن يتبرأ من الإمارة. قال: فولياه ذلك، فدعا ربه ساعة ورفع يديه، ثم أخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه فقال: الله عليك، أو الله عليك راع، الله عليك راع، إن أنا بايعت لتعدلن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولتتقين الله عز وجل، وإن أنا لم أبايعك لتسمعن ولتطيعن لمن بايعت. فقال علي رضي الله تعالى عنه: نعم. ثم أخذ بيد عثمان رضي الله عنه فقال: الله عليك راع، إن أنا بايعت غيرك لتسمعن ولتطيعن. قال عثمان: نعم. قال: ثم صفق على يد عثمان، يعني ضرب على يد عثمان بالبيعة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا القول إنما ذكره مختصرا، وإلا فقد جاء في روايات أخرى أنه مكث الأيام الثلاثة أو بقية الأيام الثلاثة وهو يستشير الصحابة رضوان الله عليهم، يستشيرهم بيتا بيتا في من يفضلون ويختارون، وكلهم كان يختار عثمان رضي الله عنه. قال رحمه الله: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو عبيد الله المخزومي المكي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن صبيح عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جعلت الأمر من بعدي إلى هؤلاء الستة، قد جعلت الأمر من بعدي إلى هؤلاء الستة الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: عثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد وطلحة والزبير، فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا عبد الله ابن إدريس عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سورة الهلالي قال: ما خطب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه خطبة إلا شهدتها. قال: فشهدته حين نعيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر عثمان رضي الله عنه فقال: أمرنا خير من بقي ولم نألو، يعني بذلنا الجهد ولم نقصر. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا من جاب بن الحارث قال قال حدثنا علي بن مسهر عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حين استخلف عثمان رضي الله عنه يقول: أمرنا خير من بقي ولم نالوا، أو حين استخلف عثمان أو استخلف عثمان، كل جائز. قال: وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد البحتري الحنائي قال قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن المختار عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل قال: قدم علينا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فنعي إلينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلم أرى يوما أكثر باكيا حزينا منه. ثم قال عبد الله: والذي نفسي بيدي، لو أني أعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحب كلبا لأحببته، وإنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعنا فبايعنا عثمان. قال: فلم نالوا عن خيرنا وأفضلنا ذا فوق. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.